بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى بعدما بين أن الدين قول وعمل وأنه على مراتب ثلاث، وأشار إلى حديث جبريل وبينا ما يتعلق به المرتبة الأولى وهي الإسلام من حيث الحقيقة والاستعمال والإطلاق في الشرع، وكذلك ما يتعلق بالمرتبة الثانية وجملة ما يتعلق بالمرتبة الثالثة وهي الإحسان. ثم قال رحمه الله تعالى: والكل مبني على أركانه، يعني وكل هذه المراتب الثلاث من الإسلام والإيمان والإحسان مبني على أركان، جمع ركن، وأقل الجمع ثلاثة. وحينئذ دخل في قوله الكل الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام مبني على أركان، والإيمان مبني على أركان، والإحسان مبني على أركان. حينئذ يريد السؤال: الإحسان معلوم أن له ركنا واحدا وليس له أركان، حينئذ يكون الجواب أن هذا من باب التغليب، لأن الإسلام له أركان خمسة، والإيمان له أركان وهي ستة، وهذا لا إشكال فيها، وأقل الجمع ثلاثة. وأما الإحسان فهو له ركن واحد، حينئذ نقول هذا من باب التغليب. والكل أي كل هذه المراتب الثلاث، عرفنا في الدرس الماضي أن إدخال ال على لفظ كل يعتبر من اللحن، ومع أن كثيرا من النحاة وغيرهم قد جروا على استعماله، مع أن كثيرا من النحاة وغيرهم جروا على استعماله، حينئذ جاء في كلامهم على البدل، وبدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، أدخلوا ال على لفظ الكل. والكل مبني على أركانه، ثم أراد أن يفصل أركان الإسلام، ثم يأتي بأركان الإيمان، ثم يأتي بما يتعلق بركن الإحسان. فقال رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم، بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه خمسة أركان. أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن الإسلام مبني على أركان، وأن عدتها خمس، يعني معدودة بخمس. فقال رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام، فقد فهذه للتفصيل، لأنه قال والكل مبني على أركانه، ثم أراد أن يفصل، ولك أن تجعلها فصيحة إذا أردت معرفة كل ركن أو كل مراتب أو كل مرتبة وما لها من أركان، فأقول لك قد أتى الإسلام إلى آخره. وقد للتحقيق، لأن هذا مجمع عليه بين أهل العلم، حينئذ نكون من باب التأكيد. فقد أتى الإسلام، يعني أتى في الشرع كما قال الشارح أتى في الشرع الإسلام، الإسلام هذا فاعل أتى، والإتيان هنا المراد به مجيئه في الكتاب والسنة، لأن المجيء هنا ليس، والإتيان ليس هو حسيا، وإنما المراد به الأمر المعنوي، سواء سمي مجازا أو لا. حينئذ نقول الإتيان والمجيء، يعني جاء الشرع بكذا أو أتى الشرع بكذا. حال كونه مبنيا بالنصب وهو أولى، حال كونه مبنيا أي الإسلام على خمس، أي على خمس أركان أو خمس دعائم، حينئذ التنوين يكون ماذا؟ عوضا عن مضاف، عوضا عن كلمة. تنوين العوض قد يكون عوضا عن كلمة، قد يكون عوضا عن جملة أو جمل. وهذا ومر معنى أن كل عدد ينون من 5 و6 و7 حينئذ يكون عوضا عن كلمة، كذلك مر معنى هذا. والتنوين عوض عن كلمة، والعدد هنا له مفهوم، عدد له مفهوم، فقد أتى الإسلام مبنيا على 5، مفهومه نفي ما دون 5 وما زاد عن 5. يعني لا ندعي بأن أركان الإسلام 4، ولا ندعي بأن أركان الإسلام 6، لا ندعي بأن أركان الإسلام 4، ولا ندعي بأن أركان الإسلام 6، لا زيادة ولا نقصا، لا يجوز ذلك لأنه جاء التنصيص عليه. إذن قوله على 5 في كلامه رحمه الله تعالى يكون العدد هنا له مفهوم. وزاد بعض العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 5 المعلومات المشهورات في أركان الإسلام، ولكن الصواب أنه لا يزاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50. فلو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يأتي لفظ واحد في الكتاب والسنة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من أركان الإسلام؟ لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، بل من أعظم الواجبات، لكن لا يصل إلى حد ماذا؟ أن يكون ركنا في مباني الإسلام أو ركنا من أركان الإسلام، فيوضع كل شيء في محله. فما سماه الشارع ركنا وجب أن نقول أنه ركن، وما لم يسمه حينئذ نطلق عليه بكونه واجبا ويبقى في محله. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجبا فإنه ليس يجري مجرى 5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجبا من واجبات الشرع فإنه ليس يجري مجرى 5 التي عليها بني الإسلام. والدليل على ذلك تنصيص على 5 دون غيرها، فلا يزاد عليه شيء البتة، لأنه يكون ماذا؟ يكون من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص، من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص، لأن النص جاء به بال5، بني الإسلام على 5، هذا نص. فإذا قلت بني الإسلام على 60 صح؟ لا يصح البتة، حينئذ نكون اجتهادا في مقابلة النص. وإن كان استدل ابن عبد البر بدليل آخر، وهو أنه قد يسقط في بعض الأحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل على أنه ليس بركن، وهذا الدليل فيه شيء من النظر، لأنه قد يسقط بعض الأركان ولا يكون واجبا على الشخص، ولا يلزم من ذلك ألا يكون ركنا. قال ابن عبد البر: لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، يعني يكون الشخص آمرا لنفسه وناهيا، وأما ما يتعلق بالناس فيتركهم على حاله، متى؟ إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يستجب له. وليس المراد أنه يترك الأمر رأسا، وإنما إذا لم يستجب لك حينئذ لا يضرك شيء، لا يضرك شيء البتة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، يعني اترك ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك شرطه بعضهم بأنه يتعين كالنصيحة فيما إذا ظن أن من ينكر عليه أو يؤمر بالمعروف أنه يقبل ذلك، وأما من علم منه العناد واتباع الهوى هذا قد يقال بأنه لا يجب، كما مر معنا في شرح الواسطية، وقلنا ظاهر النصوص هو العموم دون تفصيل. إذن قوله: فقد أتى الإسلام مبنيا على 5، لا يزاد ولا ينقص، لا نقول على 4 ولا نقول على 6، فمن زاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، اجتهادا في مقابلة النص. فحقق وذري ما قد نقل، فحقق في مختار الصحاح، وتحقق عنده الخبر صح، وحقق قوله وظنه تحقيقا أي صدقه، وكلام محقق أي رصين، يعني صدق هذا الذي جاء الأثر بإثباته، وهو أن الإسلام مبني على 5 أركان. وادري أي واعلم، وادري أي واعلم، حينئذ درى بمعنى علم، تأتي درى بمعنى علم، يقال درى به أي علم من باب رمى، ودراية ودرية بالضم الدال وكسرها، درية ودرية، وكل بمعنى العلم، وهذا ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية درية الوفية. فادري وادري، فحقق وادري ما قد نقل، ما أي الذي، أي اسم موصول بمعنى الذي، قد للتحقيق، نقل الألف للإطلاق، ونقل هذا مغير الصيغة، والناقل من؟ الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعده، وأبهمه هنا للعلم به لأنه متواتر، بني الإسلام على 5، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلذلك أبهمه، لا يحتاج لنظر في الشخص الذي نقل ذلك. قال وادر ما قد نقل، الألف للإطلاق، والناقل هم الصحابة ومن بعدهم، أي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه إذا أطلق النقل الشرعي إنما هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5، هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أركان الإسلام هي محصورة في هذا العدد، حينئذ العدد له مفهوم، ومر معنا في الأصول أن قول من يقول من الأصوليين أن العدد لا مفهوم له مطلقا فيه نظر، بل قد يقال في مواضع أنه له مفهوم وفي مواضع لا مفهوم له، ولذلك ما جاء من أعداد التسبيحات ونحو ذلك في أذكار الصباح والمساء كل ذلك له مفهوم لا يزاد عليه ولا ينقص، حينئذ نقول الأصل في العدد أن له مفهوما، هذا الأصل، وقد لا يعتبر عند وجود المعارض، ولذلك هنا نحتج بالمفهوم، بني الإسلام على 5، إذا لا 4 ولا 6، شهادة أن لا إله إلا الله بدل بعض من كل، أو بدل مفصل من مجمل، ويجوز شهادة على أنها خبر مبتدأ محذوف أولها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، حج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم، وقدم الحج على الصوم، أجيب بأجوبة عديدة، ولكن يقال بأنه من قبيل الترتيب الذكري الذي لا يلتزم فيه أن ما قدمه مقدما على غيره، بمعنى أنه ما كان للترتيب الذكري قد يتقدم المؤخر، فلا إشكال فيه. وبحثنا المراد هنا في الاستدلال بهذا الحديث ليس في التقديم والتأخير، إنما في الجملة الأولى، وهي بني الإسلام على 5، ثم تعداد هذه 5، فلا تنقص عن المذكور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، هذه واحدة، عد الشهادتين بركن واحد، وإقام الصلاة ثانية ركن الثاني، وإيتاء الزكاة ركن الثالث، وحج البيت الركن الرابع، وصوم رمضان الركن الخامس، وعد الشهادتين بركن واحد للتلازم بينهما، لا يتحقق للعبد الشهادة الأولى إلا إذا ضم إليها الثانية، بمعنى أنه لا يصح أن يقال بأنه أشهد أن لا إله إلا الله وقد ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنكاره للثانية إبطال للأولى، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا آمن بأن محمدا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. قال النووي: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، يعني لا يزاد عليه كما ذكرنا، والله أعلم. وقال ابن رجب في الفتح، فتح الباري: وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على 5 أركان، دل على أن الإسلام مبني على 5 أركان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على 5. هنا بني، هذا مغير الصيغة، من الباني؟ الله عز وجل. نعم. وأبهمه لماذا؟ للعلم به، كما في قوله خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا. خلق لا شك أنه لا يكون إلا من جهة الباري جل وعلا، فحذف الفاعل وغير صيغة الفعل خلق. لا نقول بأنه مبني لما، مبني للمجهول، لأن الخلق معلوم أنه لا يكون إلا من جهة الباري جل وعلا. إذن بني الإسلام على خمس، أي بنى الله الإسلام على خمس أركان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، وكذلك فسر في كتاب الإيمان، وكذلك فسر الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الإسلام يعني شرح الإسلام، ما المراد بالإسلام؟ بين حقيقة الإسلام. والقاعدة عندنا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لفظ صار هو المرجع، صار هو المرجع. هنا قال بني الإسلام على خمسة، القائل النبي صلى الله عليه وسلم، والباني هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. حينئذ يجب أن نفسر الإسلام بما ذكره من أركانه. لا يجوز أن نأتي بلفظ مغاير لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا في هذا الحديث ولا في غيره. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعتني كثيرا بالحقائق الشرعية، بأنه ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك لفظ الإسلام، فلم يحوجنا إلى أحد البتة، لا عالم كبير ولا صغير. كذلك بمعنى أنه فسر لنا التوحيد، وفسر لنا الإيمان، وفسر لنا الإسلام، وفسر لنا الكفر، ما المراد به، وما المراد بهذه المسائل كلها، والحقائق الشرعية ثابتة به في الشرع، وهي مجمع عليها من حيث الأصول. وحينئذ النظر يكون في كلام أهل العلم ليس مبنيا على النظر في الانطلاق من فهم كلام العلماء لتقييد ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس، نفهم كلام أهل العلم لنزن هذا الكلام بما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قبل، وإن خالف رد، ولا نجعله قيدا في النص، لأن هذه الألفاظ صريحة وهي نصوص، يعني ليست مجملة وليست من المسائل التي يقع فيها النزاع من حيث الفهم. بني الإسلام على خمس ثم عدها، هل هذا نص صريح أم أنه تلميح؟ لا شك أنه نص صريح، ولا نحتاج إلى فهم أيا كان من أهل العلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أتى به شيخ الإسلام كما هو في بخاري ومسلم. وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، لأنه قد يبدو من ظاهر حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، الإسلام بني على خمس، إذن هذه الخمس ليست هي الإسلام، والإسلام مغاير لها. هذا بالظاهر، بني الشيء على الشيء، إذن بني البيت على الأرض، إذن الأرض غير البيت، والبيت غير الأرض. بني الإسلام على خمس، إذن الإسلام شيء آخر ليس هو عين الخمس. هذا في حديث ابن عمر، لكن حديث جبرائيل الذي مر معنا لفظه في عدة روايات بين أن الإسلام الذي بني على خمس في حديث ابن عمر هو عينه الخمس، ففسر الإسلام بالخمس، فدل ماذا؟ على أن الإسلام هو الخمس، والخمس هي الإسلام، فلا فرق بينهما. قال: وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، ليس المبني الذي هو الإسلام غير المبني عليه الذي هو الأركان، شهادتان وما عطف عليه. إذن حديث ابن عمر لو قال قائل بأن فيه إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، إذن الإسلام غير هذه الخمس، قل له كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فجاء في حديث جبريل فقال ماذا؟ ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ فسره لي، هو بعينه ما هو؟ ما حقيقته؟ ما معناه؟ كيف نفهمه؟ ففسره بماذا؟ بالخمس، فدل على أن الإسلام هو الخمس. إذن لا فرق بين الحديثين، وإنما أراد في هذا الحديث أن يفيد فائدة، وهي أن البناء يكون له دعائه، إذا زالت أو زال بعض، إذا زالت جميعها سقط البناء، ففيه زيادة على حديث جبرائيل الماضي الذي مر معنا. قال رحمه الله تعالى: ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، جعل الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان، أحسنتم، أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، لأنه سئل أولا عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وعرفنا أن أعلى المراتب هي الإحسان والأوسط هي الإيمان، ثم يأتي الإسلام هو عام يشمل كل من أظهر الإسلام ولو كان منافقا في الباطن، ونحكم عليه أنه من المسلمين، لكن لا نحكم عليه أنه من المؤمنين. قال أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن، فكل محسن مؤمن، من وصل إلى درجة الإحسان لن يصل إلا عن طريق الإيمان، صحيح؟ لن يصل إلا عن طريق الإيمان، وكل مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن مسلما، لا، ليس كل مؤمن محسنا، ليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، أحسنتم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس، بني الإسلام على خمس، هذا بمعنى ماذا؟ الإسلام هو الخمس، فلا يتصور من يأتي ويريد أن يستعمل ذكاءه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. إذن الإسلام شيء آخر، إذن فسره ما هو؟ فيأتي ببدعة وضلالة وكفر وانسلاخ من الملة، لكن نقول الإسلام الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه بني على خمس، فسره في حديث جبرائيل بأنه هو الخمس، فأنه قال الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبرائيل: فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. يعني الإسلام مفهومه ليس بسيطا، ليس بسيطا، وإنما هو مركب، وإذا كان مركبا حينئذ مسماه هذه الخمسة، هذا الأصل، مسماه هذه الخمسة، هي هيئة اجتماعية إن وجدت سمي إسلاما، وهذه الهيئة الاجتماعية منها ما لا يوجد الإسلام الوصف إلا به، ومنها ما قد يوجد الإسلام مع عدم بعضها، فما سيأتي بيانه. قال: فإن الأمر مركب، يعني كالإسلام، من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان، يعني بني ووجدت حقيقته بماذا؟ بدعائم، كما يوجد البناء الذي هو بناء حسي لا يوجد إلا على دعائم، كذلك من غير هذه الدعائم لا وجود له، كذلك الإسلام فيه دعائم وفيه واجبات أخرى ليست هي دعائم في مفهوم الإسلام. ثم قال: وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. هذا بينه لما ذكرته لي تذهب إلى الكتاب فتقرأوا هذه الجملة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والعلماء يجمعون على أن أعمدة الدين وأركانه التي بني عليها خمس، على ما في حديث ابن عمر هذا، وهو الدين عند الله الذي هو ماذا؟ الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أو مبني على هذه الأركان، وهذه الأركان أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، قال الشارح: وهي على قسمين، قولية وعملية، قولية وعملية، يعني بعضها مردها إلى القول وبعضها مردها إلى العمل. فالقولية الشهادتان، قولية الشهادتان، لأن مردها إلى النطق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذن يكون ماذا؟ يكون نطقا باللسان، لكنه ليس نطقا باللسان فحسب، وإنما لابد من اعتقاد عمل قلبي. إذن لماذا نقول هي قولية؟ هذا من باب الظاهر فقط، من باب الظاهر أو من باب الأعم أو من باب التقسيم الظاهر، لكن في الحقيقة أنها ليست قولية فحسب، شهادة ليست قولية فحسب، وإلا لو كانت الشهادة عبادة قولية فحسب لصار المنافق مسلما، وليس الأمر كذلك. حينئذ هي قولية باب التصنيف فقط، ولو تركوا هذا التقسيم لكان أولى. قولية وعملية، فالقولية الشهادتان والعملية الباقي، وهي يعني ما بقي بعد الشهادتين ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، وهي كذلك بدنية لابد من الإخلاص ولابد من الصدق ولابد من المحبة إلى آخره. بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج، يعني في الجملة حج هذه عبادة بدنية مالية، قد لا يحتاج المال، قد لا يكون محتاجا إلى بذل ماله كمن كان في منى أو في عرفة نحوها أو قريبا منها، حينئذ هي عبادة بدنية محضة، لكن في الجملة هي تجمع بين الأمرين بين البدن وبين المال. وهذا التقسيم كما ذكرت لكم أنه يحتاج إلى تمحيص، لأن لا يقال قولية دون عمل في الباطن، وكذلك لا يقال مالية دون عمل في الباطن، ولا يقال بدنية مالية دون عمل في الباطن. قال الشارح: وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. أراد أن يستدرك على التقسيم، شرط قبول هذه العبادات سواء قلنا قولية أو عملية أو بدنية أو بدنية مالية أو مالية، حينئذ لا بد من قول القلب وعمله. قال: وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. ثم قال: والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، ولذلك هي من المتواتر، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيئا منها واحدا منها كفر، خرج من الملة. وهي على نوعين الأدلة: قسم شامل لجميعها، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة معا في سياق واحد كحديث جبريل وكحديث ابن عمر وغيره، وقسم يختص ببعضها، إما حديث في الصلاة فقط، إما حديث في الزكاة أو في الصوم أو في الحج، بمعنى أنه يذكر الركن فحسب ولا يزيد عليه. فهذه الأركان الخمسة جاءت مجتمعة وجاءت منفردة، جاءت مجتمعة وجاءت منفردة، ولذلك قال: وهي على نوعين، قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها، يأتي ذكره مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. وأما القسم الأول فمنه حديث جبرائيل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنها حديث وفد عبد القيس وقد تقدم أيضا، وإن كان تفسيرا للإيمان وليس تفسيرا للإسلام، لكننا علمنا أنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيحين وغيرهما، حديث السابق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله، يعني هل هو ركن زائد على هذه الخمس؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزد. الجهاد لا ننكره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ننكره، من الدين من الواجبات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وأنت تستدرك وتقول على ست أو على سبع، وكل يزيد من عنده ما يرى أنه مناسب. قل لا، وإنما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجب أن نقف عندما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد شيئا بالاجتهاد. وهذا يعتبر دليلا في الرد على من زاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخمس. قال رجل له: والجهاد في سبيل الله، يعني زده. فقال ابن عمر: الجهاد حسن، يعني لا ننكره، بل هو حسن من الشرع وواجب من الواجبات، قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفاية. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فلا نزيد حرفا واحدا على ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث جرير بن عبد الله عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإسناده صحيح، ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، لأن السائل لابد أن يكون عاقلا، ليس كل من سأل سأل عن عقل وحكمة، لا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا، وهذا انتباه حسن. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية يعني من الأعراب العاقل فيسأله، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، وكذا يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم. زعم هنا يزعم زعما بالحركات الثلاث في زاي المصدر، زعم يزعم زعما زعما زعما مثلث الزاي من المصدر، أي قال. هذا المحمل الحسن نحمله في هذا، أما الزعم الذي يكون باطلا ها زعمتني شيخا، قل لا، ليس هذا المراد به هنا، وإنما نفسر به بمعنى اللغوي صحيح، وهذا هكذا ذكره في مختار الصحاح، قال زعم أي قال، أي قال، إذن زعم رسولك أي قال، تزعم أنت يعني تقول أنت، نحمله على هذا المحمل. قال: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة التي لو وجهت إلى عامي لاتهم السائل. من خلق السماء معلوم أنه الله عز وجل، تسألون لماذا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام يجيب الله، إذن سألتني فأجيبك بما سألت عنه. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله. وقبل ذلك قال ماذا؟ فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلق، فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد. وفي رواية قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وقال: وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائل الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا، يعني تزيد. قال: فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا فتزيد، يعني نفلا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لأزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا انتبه، هذه فيه لفتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بكونه إن صدق في أنه سيأتي بهذه الأركان على الوجه دون زيادة، حينئذ وعده بماذا؟ بالفلاح وبدخول الجنة. وما زاد على ذلك كما ذكرنا مرارا أنه يعتبر مما يتعلق به بالأشخاص بعضهم دون بعض. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا تفسير لي لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، مع كوني قال ماذا لا أزيد، يعني يأتي به المكتوبات فقط ولا يزيد ركعة، لا قيام ليل ولا رواتب ولا ما عداهما. حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من أهل الجنة إن وفى بما ذكر. فدلت هذه الحديث أن الإسلام له دعائم معدودة بالخمس لا تزيد ولا تنقص، وهذه جملة من النصوص التي تدل على ماذا؟ على أنه ذكرها جملة واحدة معا دون تفريق. قال ابن رجب في شرح حديث ابن عمر والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه بني الإسلام على خمس دعائم، يعني صرح بماذا؟ بالمضاف إليه المحذوف، بني الإسلام على خمس دعائم. إذن هذه تعتبر أصول للإسلام، وما عداه يعتبر من خصال الإسلام وليست من دعائمه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرائع الإسلام، من خصال الإسلام، لكن الإسلام حقيقة يفسر بماذا؟ بهذه الخمس. فإذا سئلت ما تفسير معنى الإسلام في الإسلام فسرته بماذا؟ بالخمس. وإذا سئلت عن شرائع الإسلام فعد الخمس وزيادة كذلك، فعد الخمس وزيادة عليها، لأن الصلاة من الدعائم ومن الشرائع، وكذلك الصوم من الدعائم ومن الشرائع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشرائع وليس من الدعائم، وكذلك الجهاد في سبيل الله من الشرائع وليس من الدعائم. ولذلك روى هذا الحديث محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة تعظيم قدر الصلاة ولفظه بني الإسلام على خمس دعائم فذكره. قال ابن رجب والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه خمس، هذه الخمس، يعني أراد أن يشبه الإسلام بتشبيه حسن بما يعقله الناس. فكل من عقل حينئذ يعلم أن البنيان لابد له من أسس يقوم عليها البنيان، وإلا لن يقوم البنيان. إذن الإسلام يشبه ماذا؟ يشبه البناء الحسي، أراد أن يمثل هذا المعنى الذي يدرك بالعقل أو المعنوي بشيء حسي يدرك به بالحسي، وهو يعني المشاهدة الذي يشاهد الإنسان أو الناس من أحوالهم. قال والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمسة، فلا يثبت البنيان بدونها، يعني الذي لم يأتي بهذه الخمس حينئذ قطعا بلا إشكال محل إجماع لا خلاف فيه، الذي لم يأتي بهذه الخمس كلها حينئذ هل وجد الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا، إن وجد بعضها دون بعض سيأتي التفصيل فيه. قال فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام مسماها خصالا، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان تعتبر من ماذا؟ من التتمة. لا أحد يقول بأن التتمة هنا معناها ليست بواجبة، لا، وإنما أراد به ماذا؟ ما ليس من الدعائم، وليس كل ما لم يكن من الدعائم معناه أنه ليس بواجب. ولذلك الأمر بالمعروف أن يعني الجهاد في سبيل الله مجمع على وجوبه في الجملة، يعني قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، إذن هو ليس من الدعائم لكنه ماذا؟ من الشرائع، من خصال الإسلام، تتمة الإسلام كائنة به، حينئذ هذه تعتبر من تتمة البنيان. فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، فإذا فقد منها من هذه الدعائم، فإذا فقد منها شيء ليس الجميع نقص البنيان وهو قائم لا ينتقص بنقص ذلك. فإذا فقد منها يعني من خصال الإسلام، من خصال الإسلام كلامه في خصال الإسلام، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، يعني لو تقص الجهاد في سبيل الله أثر أو لا؟ يؤثر، لكن هل يؤثر في بقاء وقيام الإسلام؟ الجواب لا. ولذلك اختلفوا فيما يتعلق ببعض الأركان كالزكاة والصوم والحج، يكفر أو لا يكفر بناء على أنه هل إذا زال هذا الركن يبقى الإسلام أو لا، هذا محل الخلاف. وأما ما يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم إلى آخره، هذه لا أثر لها في بقاء الإسلام وعدمه، وإنما لها أثر في ماذا؟ في نقص الإسلام الواجب، نقص الإسلام الواجب. ولذلك قال فإذا فقد منها، أي من هذه الخصال التي ليست هي من الدعائم، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقص أو نقض هذه الدعائم الخمس. فثم خلاف بين المسألتين، اختلاف بين المسألتين، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال. دعائم الخمس إذا زالت كلها زال الإسلام من أصله، فليس بمسلم حينئذ، هذا لا خلاف فيه. لماذا لا خلاف؟ لأن من الدعائم الشهادتين، ولا يمكن أن يدخل فيه في الإسلام إلا بشهادتين، حينئذ لا يتحقق الإسلام، لأن هذه الأربعة من شرط صحتها الشهادتان. لن تصح له صلاة إلا بشهادتين، ولن يصح له زكاة إلا بشهادتين، أقول فيما سوى ذلك، حينئذ هي مصححة لما بعدها. قال بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. إذن إذا زالت الجميع زال الإسلام، أتى بالزكاة والصوم والحج ولم يأتي بالشهادتين، قاطعا أنه ماذا؟ يزول ولا يبقى الإسلام، بل لا يتصف أصلا به بصفة الإسلام. هاتان صورتان لزوال الإسلام إذا فقد، إما جميع الدعائم وإما بعضها وهو الشهادتان، بقي ماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهذه محل خلاف عند كثير من علماء. قال وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستدل به على مسألة مهمة في باب الإيمان، يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة، يعني كان ذا شعب، كان ذا شعب، حينئذ كل شعبة يطلق عليها أنها إيمان كما مر، ولا يتحقق وصف الإيمان الكامل إلا إذا تحققت جميع الشعاب، إذن صح أن يطلق على بعضه أنها إيمان. قال يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضها، وهو كذلك، يعني إذا زال بعض خصال الإسلام أو شرائع الإسلام هل يزول الإسلام؟ الجواب لا. وعلى القول بترادف الإسلام والإيمان، وهو مذهب الخوارج المعتزلة، وإن قال به بعض السلف كالبخاري رحمه الله تعالى، حينئذ لو زال بعض أفراد الإيمان خصال الإيمان ولم يكن هذا الفرض مما ينتقض به الإيمان، هل يزول وصف الإيمان؟ الجواب لا. عند أهل السنة والجماعة لا، بناء على أصل عظيم، وهو أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، ليس هو حقيقة واحدة، إذا فقد جزء منه حينئذ زال الإيمان كله، لا، السلف ليس عندهم هذا التقرير، وإنما عندهم أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، فقد يفوت بعضه ويبقى وصف الإيمان، بشرط أن لا يكون هذا البعض مؤثرا في أصل الإيمان، لأنه قد يزول البعض ويكون الصلاة مثلا حينئذ أثر، لكن يزول بعض مثلا ويكون الزكاة وهي مسألة خلاف، حينئذ يبقى وصف الإيمان على حاله. إذن يكون الاسم كما قال رحمه الله تعالى يشمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضها. قال فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. هذه حجة الخوارج والمعتزلة، أننا لو قلنا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كبر الوالدين، إذا لو زال بر الوالدين ماذا نصنع؟ قال زال الإيمان، كفر، تدعى الإسلام. هذا لم يقل به السلف، لماذا؟ لأن عندهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل هو شيء واحد. نقول لا، هذا الأصل مخالف لما عليه السلف، ودلت الأصول المعتمدة من الكتاب والسنة على أن من ارتكب ذنبا فهو له وصف الإيمان، وكما مر معنا في شرح الواسطية ويأتي في موضعه في فصل الإيمان. قال: فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال يعني أعمال الجوارح للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خاصلة واحدة، خاصلة يعني ليس البحث فيه في الدعائم، تبي فرق بين بحثين، نحن نبحث في الدعائم وثم بحث في الشرائع والخصال، زوال خاصلة من الإيمان من الإسلام بالإجماع عند السلف لا يزول الاسم بزوالها، زوال دعامة من دعائم الإسلام إن كان شهادتين فمحل وفاق، إن كان الصلاة وما بعدها عند المتأخرين فيه في خلاف، قد يرجح ماذا أن من ترك أو أفطر يوما من رمضان فهو كافر، موجود عن بعض السلف سعيد بن جبير وغيره أن من أفطر يوما متعمدا لغير عذر كفر ارتد عن الإسلام. من رجح هذا القول له سلف، لا نقول خوارج كما يقول البدع، لا، كلما رجح مسألة فيها خلاف بين السابقين قال هذا مذهب الخوارج، لا، الخوارج ماذا؟ الخوارج يكفرون به بالمعاصي، وثم معصية أجمع السلف على أنها معصية، حينئذ نقول التكفير بهذه المعصية أو بالذنب، هذا منهج الخوارج. وأما ما اختلفوا فيه أو كان الأكثر على أنه مكفر ورجحناه لا يجوز أن يقبل هذا المذهب الخوارج. ولذلك عند بعضهم من العجيب أن من كفر تارك الصلاة فهو خارج، موجود هذا أن من كفر تارك الصلاة فهو مذهب الخوارج، هذه مصيبة عظمى. إذن ومع ذلك فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خاصلة واحدة، وهنا أراد ماذا؟ أراد الدعائم. لو زال من الإسلام خاصلة واحدة، هذا باعتبار المخالف، أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، هذا المخالف المراد به المرجئة والجهمية، إذا أطلقوا على أن جميع الإسلام على مرتبة واحدة، ليس عندنا دعائم وليس عندنا خصال، حينئذ لو زال ما عدا شهادتين هل يبقى وصف الإسلام أو لا؟ لو زال ما عدا شهادتين هل يبقى وصف الإسلام أو لا؟ عند الخوارج والمعتزلة لا، عند المرجئة يبقى، لو ترك ما ترك جميع الشرائع والخصال ما عدا شهادتين فهو مسلم، وعند بعضهم كامل الإسلام والإيمان، وهذا مرة معنى أنه باطل، ولذلك قال لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، تبي فرق بين مسألتين، وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. قال: وقد روى بعضهم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام ليسوي بين الدعائم وغيرها، ليسوي بين الدعائم وغيرها. وعند أهل السنة والجماعة التفرقة بين الدعائم وبين غيرها، زوال دعامة من الدعائم هذا مختلف فيه، يكفر أو لا يكفر ما عدا شهادتين، وأما زوال خصلة أو ما هو من شرائع الإسلام فباتفاق أنه لا يكفر، تضحت؟ ولذلك قال: وقد روى بعضهم أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة الرازي ومسلم ابن الحجاج وأبو جعفر العقيل وغيرهم، لأن لو صحت حينئذ لا فرق بين الإسلام بوصف الدعائم الخمس وبين غيرها، لك أن تفسر بما شئت، فلا يصح حينئذ الحصر فيه في الخمس. ونقول قول شرائع الإسلام هذه لا حصر لها كثيرة، حينئذ قول بني الإسلام على خمس العدد لا مفهوم له، صحيح؟ لو صحت هذه اللفظة أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فذكر له هذه الخمس، حينئذ هذا بعض السؤال، الجواب بعض السؤال والسؤال أعم، حينئذ نقول شرائع الإسلام لا عدد لها ولا حصر، حينئذ يكون هذا اللفظ مفيدا أن الخمس لا مفهوم له، ونحن قلنا ماذا؟ له مفهوم. إذن فرق بين الخصلة، خصلة الإسلام وشريعة الإسلام أو خصال الإسلام وشرع الإسلام، وبين دعائم الإسلام، ثم فرق بين النوعين. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان كما ذكرنا سابقا وأركانه، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وقد روي في لفظ بني الإسلام على خمس دعائم، خرجه محمد بن نصر المروزي كما مر في كتاب الصلاة. وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان. إذن خصال الإسلام هذه لها استعمال في لسان المخالف، وخصال الإسلام لها استعمال في عند السلف، واضح؟ خصال الإسلام لها استعمال عند المخالف لأنه لا يفرق بين الدعائم وغيرها، وأما خصال الإسلام عند السلفي فثم فرق بينها وبين الدعائم، فانظر فرق بين نوعين. ولذلك قال: فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإيمان الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده، واضح؟ قال: فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب، تبل مسمى الإسلام الواجب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. إذن كل ما كان من دعائم الإسلام ففقده يؤثر في أصل الإسلام بناء على الخلاف، وكل ما كان من خصال الإسلام معناه ليس من الدعائم فواته يؤثر في نقص الإسلام الواجب، لكن هل ينقضه؟ الجواب لا، إلا على مذهب الخوارج والمعتزلة. قال: وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان. إذا زالت كلها سقط البنيان، ما زالت كلها وإنما زال بعضها وهو الصلاة وهو الشهادتان مثلا، وأتى بالصلاة والزكاة والصوم والحج، حينئذ لا يقبل منه لأن الشهادتين شرط صحة فيما بعدها، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. يعني ما الذي تزول به الشهادتان؟ ما هو ما كان من نواقض الإسلام، ما كان من نواقض الإسلام. وأما زوال الأربع البواقي، الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذن هذه ثلاث صور. الصورة الأولى الزوال الجميع لا خلاف في زوال الإسلام، الثاني أتى لو تصور أنه صلى لكنه لم يأتي بالشهادتين، حينئذ بلا خلاف لا ينفعه، وإن كان ثم خلاف عند المتأخرين مر معنا أنه لو صلى ولم يأتي بشهادته هذا لا يعرف له عن السلف عن الصحابة، حينئذ نقول بلا خلاف يزول ماذا؟ وصف الإسلام، لا يثبت له أصلا. الصورة الثالثة أتى بالشهادتين وزالت الأربعة أو بعضها، الصلاة أو الزكاة أو إلى آخره. وأما زوال الأربع البواقي قال: فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها، فيقال حينئذ ليس بمسلم لكونه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج مع كونه قال لا إله إلا الله، أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. ها، كلها أقوال. قول الأول: هل يزول الإسلام بزوالها؟ عند بعضهم يزول بزوالها الأربعة، إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم، إذا وجبت عليه الزكاة ولم يصوم ولم يحج، إذا ترك هذه الأربعة زال وصف الإسلام، لو جاء ببعضها ثبت له وصف الإسلام. إذن لا يثبت زوال وصف الإسلام إلا بفوات الأربع كلها، لو أتى ببعضها وخلى بعضها حينئذ ثبت له وصف الإسلام، أو بزوال واحد منها، بمعنى أنه إذا زالت الصلاة فقط كفر، أو أتى بالصلاة لكنه لم يزكي كفر، أو أتى بالصلاة والزكاة وصام لكنه لم يحج كفر بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، يعني لو زالت الأربعة لا يزول، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيقال إذا ترك الصلاة فهو كافر، وإذا ترك الزكاة والصوم والحج لا يكفر، أم أنه يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ هذه كلها أقوال للسلف، يعني ما يحكى عن السلف ولا أعني به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الناظم، وسيأتي تفصيله في مواضعها، قال الناظم: أولها الركن الأساس الأعظم. أولها يعني أول هذه الأركان، أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. أولها أي أول هذه الأركان، الركن الأساس الأعظم، الركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. يعني الركن قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، ركن البناء هذا حسي وركن القوم هذا معنوي. قال في المختار: وركن الشيء جانبه الأقوى، جانبه الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد، أي إلى عز ومنع، وجبل ركين له أركان عالية، له أركان عالية. إذن الركن المراد به الجانب الأقوى الذي إذا زال زال ما بني عليه. قال الشارح: ومن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به، وهو كذلك. ولذلك على الصحيح أنه لو ترك الصوم حينئذ لا يزول أصل الإسلام بل هو باق، لكنه لا يتم له أركان الإسلام إلا بالصوم. إذن هناك منها ما يؤثر في أصل الوصف، ومنها ما يؤثر في كماله الواجب، كماله الواجب. قال: وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم، وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية الذي هو ركن الشهادتين. ولهذا قال: الأساس، أساس كأساس البناء الذي يبنى عليه الجدار، فلو لم يوجد الأساس حينئذ لا يمكن بناء الجدار، وكذلك إذا لم يوجد الأساس فهو شهادتان حينئذ لا يمكن أن تصح منه صلاة ولا زكاة ولا غيرها. قال: الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه. قال في المختار: الأس بالضم أصل البناء وكذا الأساس، يعني الأس والأساس بمعنى واحد وهو أصل البناء. الأعظم يقال: عظم الشيء بالضم، يعظم عظما بوزن عنب أي كبرة، فهو عظيم وعظام أيضا بالضم، وهذه الصيغة أفعال التفضيل تشعر بماذا؟ الأعظم، أن ما عداها ماذا؟ عظيم. إذن كلها ماذا؟ كلها عظيم، لكن بعضها أشد عظمة من الأخرى، وهو كذلك. ولذلك قال الشارح: وهذه الصيغة يعني أفعال التفضيل مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به، لا يثبت له وصف الإسلام إلا به بالشهادتين، بالنطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذا المعنى وهذا القيد وهذا الضابط هو الذي تثبت به الشهادتان. قال: فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به، وهو الصراط المستقيم، الصراط أي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير. والاستقامة الاعتدال يقال استقام له الأمر أي اعتدلا. وقوله تعالى: فاستقيموا إليه، أي في التوجه إليه دون الآلهة، يعني إفراده جل وعلا دون ما سواه. الأقوم كذلك صيغة أفعل، الأقوم. قال في المختار: قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده، قوام فعال، قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده، يقال فلان قوام أهل بيته وقيام أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم. ومنه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقوام الأمر أيضا ملاكه الذي يقوم به، وقد يفتح قوام، إذن انتظام الشيء واعتماده وعماده هو الذي يطلق عليه أنه قوام، والإسلام قوامه هذه الأركان، لكن الأقوم الأكثر قوامة هو الشهادتان. قال الشارح الأقوم أي الأعدل، هكذا فسره به بالأعدل. فينظر من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم، فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، ركن الشهادتين، هذه تثنية شهادة، شهادة شهادتان، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، الأولى الشهادة لله عز وجل والثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شهد أن لا إله إلا الله ليس المراد بها اللفظ بحسب، بل تكلم بها، تكلم يعني نطق بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، يعني يأتي بالإخلاص واليقين والقياد والقبول نحو ذلك. فلا بد في الشهادة من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي بلا إله إلا الله، وشهد هذا كما مر معنا يدل على بعض شروط لا إله إلا الله، وسبق الحديث عن ذلك. إذن ركن الشهادتين، ركن الشهادتين تثنية شهادة، وركن الشهادتين مضاف ومضاف إليه من إضافة الشيء إلى نفسه، كما قيل بني الإسلام على خمس، الإسلام هو الخمس، ركن الشهادتين، ركن الشهادتين، ركن للشهادتين، لا ركن هو الشهادتان، إذن هو الشهادتان، فصار من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك أل هنا ماذا تفيد؟ ركن الشهادتين، أي شهادة؟ أل هنا للعهد الذهني عهدية، لأنه لا يطلق الشهادة هنا في هذا الموضع إلا لكلمة التوحيد، كلمة الشهادة. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما بالشهادتين، ولا يخرج منه إلا بمناقضة هاتين الشهادتين، إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمت كل واحدة من الشهادتين، يعني بناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام التي يذكرها أهل العلم إما أنها ترجع إلى الشهادة الأولى وإما أنها ترجع إلى الشهادة الثانية، يعني إما هي ناقض للشهادة الأولى وإما أنها ناقض للشهادة الثانية، والمراد أنه ناقض في بداهة الأمر وإلا فهو مستلزم للثانية. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما، يعني دون الشهادتين أو كذلك. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد. إذن لا يمكن الوصول إلى مراد الله تعالى إلا بالشهادة الثانية. ولذلك قلنا عندنا واسطتان، واسطة من أنكرها كفر، وهو كون الرسل واسطة بين العباد وبين الباري جل وعلا. في ماذا؟ لا في كونهم يعبدون من دون الله وتوجه إليهم العبادات، وإنما في كونه لا يمكن الوصول إلى معرفة ما يريده الله تعالى وما لا يريده من العباد إلا بواسطة الوحي، والوحي إنما يتنزل على الرسل والأنبياء. قال فبالشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك لهم، وبالشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منهم، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. إذن لا يمكن أن تثبت عبادة سواء تعلقت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما يتنزل على الرسل والأنبياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، يعني هي مرادفة لمعنى آخر. دائما يأتي في القرآن آمنوا بالله ورسوله، صحيح، ولم يقل اشهدوا أن لا إله إلا الله، وإن قاله في مواضع، لكن هل هما جملتان مختلفتان؟ قال ابن رجب لا، المراد بالشهادتين هو الذي يأتي الأمر بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هما بمعنى واحد. قال: والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله. إذن فسر شهادتين بماذا؟ بالإيمان بالله ورسوله. فإذا جاء الإيمان بالله ورسوله الأمر بهما في القرآن، فاعلم أن الإيمان بالله هو أشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر بقية الحديث. قال: وفي رواية لمسلم على خمس: على أن يوحد الله، إيمان بالله وبرسوله شهادتان لا إله إلا الله، على أن يوحد الله. وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. هذه كلها مفيدة في باب تقرير أصل التوحيد، وثانيا في الرد على المخالف، في الرد على المخالف، لأن هذه يدل أو هذه الروايات كلها تدل على أن التوحيد والشهادتين قد فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فكل رواية هي ثابتة إما في الصحيحين وإما في أحد الصحيحين، حينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به، وهذا قد يكون متعذرا لأن القصة قد تكون واحدة كما في حديث معاذ، وإما أن الصحابة نقلوا بالمعنى، وإذا نقلوا بالمعنى حينئذ فسروا شهادتين بالتوحيد، فسروا شهادتين بأن لا يعبد إلا الله ويكفر بما دونه، فسروا التوحيد بالشهادتين، وبالعكس كل منهما إما أحدهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله ولفظه، والثاني حينئذ يكون به بالمعنى. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادتان لا إله إلا الله، هذا هو اللفظ، إذن المعنى أن يوحد الله، ففهم الصحابة من الشهادة ماذا؟ أنها تدل على التوحيد. قالوا في رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. ويكفر بما دونه، هذا الذي أراده الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، أن الكفر بالطاغوت لا يتم الإيمان إلا به، لا يصح التوحيد إلا به، هذا نص واضح بين. وكفر بما يعبد من دون الله، هل يكفي النطق بلا إله إلا الله والصلاة والصوم والزكاة والحج ثم لا يكفر بالطاغوت؟ لا يكفي، ليس بمسلم، ليس بمسلم، فانتبه، هذا محل انزلاق. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي، يعني إذا أطلق لفظ الإسلام دخل فيه الإيمان. فإذا فسر الإسلام بالإيمان بالله وبرسوله دل على ماذا؟ على أن الإيمان داخل في مسمى الإسلام، ولكن هذا عند الإطلاق. فاثبت واعتصم، فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين. انتبه، يعني القول لا يلزم منه أن يكون معك غيرك، وإنما يلزم ألا تخالف الصحابة فقط، ألا تخالف الكتاب والسنة وما عليه فهم سلف الأمة وأعلي به الصحابة رضي الله تعالى عنه. وافقك غيرك، لم يوافق، هذا لا يضرك شيئا البتة. ولو كنت وحدك تزعم قولا، يعني تقول قولا، تزعم قولا وتدلل عليه بالكتاب والسنة، لا تبالي به، يعني لا تبالي بمن خالفه. لماذا؟ لأنك أنت متعبد بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت خلقت في هذه الدنيا من أجل أن تعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، تفهم ما أراد الله عز وجل، لا سيما إذا كنت تجيد كيفية الفهم كطالب علم يستطيع أن يبحث، حينئذ ما دل عليه الكتاب والسنة هو الذي يجب أن يعتقده طالب العلم، وإن خالف من خالف لست مسؤولا أن تتبع فلانا أو فلانا. فإذا قيل القول الحق هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنه في مسألة ما وجب الاتباع، ولو خالف الأئمة الأربعة، ولو خالف شيخ الإسلام تيمية، ولو خالف ابن القيم، هذا كله لا يضرك، وإنما تتأدب مع أهل العلم فحسب، يعني لا تبدع ولا تكفر ولا تفسق، فإنما اجتهدوا ونظروا في الأدلة فظهر لهم ما ظهر، لكن لا يلزمك اتباعهم البتة، لا سيما إذا كان الناظر من طلبة العلم الذين يحسنون النظر في الكتاب والسنة. قال: ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه وتهلك مع الهالكين، فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. واعتصم، عصمة المنع يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع، والعصمة أيضا الحفظ، وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم. واعتصم بالله أي امتنع بلطفه من المعصية، واعتصم بكذا واستعصم به إذا تقوى وامتنع. قال الشارح: أي استمسك بالعروة. ذكر أهل اللغة أن الآخية هي عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة، هذا تفسير للعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين. الوثقى، هذا تأنيث الأوثق، وأوثقه في الوثاق شده، عروة الوثقى التي تشد ويربط فيها حبل الدابة حينئذ تمسك بها، سمسك بها، وأوثقه في الوثاق شده. قال الله تعالى: فشد الوثاق، والوثاق بكسر الواو لغة فيه التي لا تنفصم، فصم الشيء كسره لا تنكسر، فصم الشيء كسره من غير أن يبين، تقول فصمه من باب ضرم فانفصم. قال الشارح: أي لا تنقطع، لا تنقطع. ولا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، هي الشهادة لا إله إلا الله. وبين الباري جل وعلا، بل هنا بين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فمن لم يؤمن ولم يكفر لم يستمسك، من كفر ولم يؤمن لم يستمسك، من آمن ولم يكفر لم يستمسك. إذن واضح أن الكفر بالطاغوت هذا داخل في مفهوم التوحيد، لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، فإذا لم يكفر فليس بمسلم البتة. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، لا يصح إلا بشهادة الثانية، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية، وكل ذلك سبق في محله، سبق الحديث عن تفسير التوحيد والشهادتين. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو ركن الشهادتين من أركان الإسلام. ثم قال: وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. ثانيا أي وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها وشروطها على الوجه الشرعي، وثالثا تأدية الزكاة، أي ثالثا من الأركان الخمسة تأدية الزكاة، أي أداء الزكاة، أي إعطاؤها على الوجه المشروع. إقامة الصلاة و إعطاء الزكاة كل ذلك على الوجه المشروع، ليس مطلق الصلاة، وإنما الصلاة التي أمر الله تعالى بها، وأمر بصلاة ذات أركان وشروط وواجبات، وكذلك ما يتعلق بالزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد، يعني دائما يأتي ذكر الشهادتين ثم يعقبهما أو يعقبه بالصلاة ثم يأتي قرينتها الزكاة، هذا كثير في النصوص، ولذلك قال الشارح: وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بالغيب، هذا جملة الإيمان. ثم قال ويقيمون الصلاة، ثم أتبعوا بماذا؟ بالزكاة. قالوا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى هذا خبر، قال تعالى في الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جمع بين الأمرين، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك أي التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيم. إذن ذكر التوحيد وعقبه بالصلاة ثم عقبها بالزكاة. وفي حديث معاذ بن جبل المشهور لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني بين مراتب الدعوة، فالأولية إنما هي للشهادتين فحسب، فلا يدعى الناس إلى شيء من واجبات الشريعة ولو كان صلاة أو زكاة وما بعدهما إلا بعد أن يتحقق أو يحقق التوحيد على وجهه، يعني إذا كان كافرا فيدعى أولا إلى شهادتين، وإن كان ينتسب إلى الإسلام وعنده خلل في الشهادتين، ناقض من نواقض الشهادتين، وجب أولا أن يوجه إلى العودة إلى الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا كله يدل على أن الدعوة مرتبة على الترتيب الشرعي، حينئذ الأولويات أو ما يقال فقه الأولويات فيما يتعلق به الشرع، نقول هذا جاء الشرع به، لا نحتاج إلى اجتهاد فلان وفلان من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث فقه الدعوة إلى الله عز وجل. وفي رواية فليكن ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. وقد دلت النصوص هذا ما يتعلق بإثبات أن الصلاة والزكاة قرينتان، والاقتران كذلك يأتي بالصلاة والزكاة مع التوحيد. إذن على هذا الترتيب، التوحيد أولا شهادتان، ثم بعدها رتبة في الشرع عظمة ومكانة الصلاة، ثم يأتي بعدها الزكاة، فلا نقدم الزكاة على الصلاة وإلا كنا مخالفين للنصوص. وقد دلت النصوص على أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولذلك قال الشارح قد دلت النصوص على تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة، ليس حديثا واحدا، وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، فقد خرج من الإسلام. إذن ثم نصوص من الوحيين تدل على أن تارك الصلاة فارق الإسلام، فارق الإسلام، قد قال به جمهور أهل الحديث أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الحكم هنا مفاد من جهتين، أولا من النص، وثانيا ما أثر عن بعض الصحابة كما سيأتي. ومن ذلك الأدلة الدالة على كفره قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، بعد قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال إلا من تاب يعني من الشهوات وآمن، هذا في مقابل ماذا؟ ضاعوا الصلاة، فدل ذلك على أن إضاعة الصلاة مروق من الإيمان، فيحتاج إلى الرجوع إلى الإيمان. فإنه قال الشارح فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. كذلك الآية واضحة بين في ظاهرها أن من ترك الصلاة وضيعها ليس بمؤمن، لماذا؟ لأنه اشترط في صحة التوبة الإيمان، فلو كان بتضييعه للصلاة باقيا على وصف الإيمان لما اشترط الإيمان في توبته. وكذلك قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة، إن لم يأتوا بما ذكر فليسوا إخوانكم في الدين، واضح بين. فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا تركوا الصلاة ما صلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين. ومعلوم أن أخوة المؤمنين بعضهم لبعض لا تنتفي إلا به بفعل مكفر، كذلك إنما المؤمنون إخوة، قال الله تعالى بعد اقتتال الطائفتين، ولا شك أن الاقتتال يعتبر من الكبائر، إذن بقي وصف الإيمان مع الكبيرة، وهنا نفى وصف الإيمان وقوة الإيمان، فدل ذلك على أن ما تلبس به فهو كفر وخروج عن الملة. قال فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فالذي لا يخر سجدا حينئذ يكون من المستكبرين، والمستكبر ليس بمؤمن، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. وكذلك قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني أنه الذي لا يسجد يكون شأنه كشأن إبليس. بل استدل الإمام أحمد على أن إبليس أمر بالسجود لآدم فامتنع فكفر، والعبد أمر بالسجود لله عز وجل، فإذا امتنع كفره من باب أولى، لأنه إذا امتنع عن السجود لآدم مخلوق وترك أمر الله عز وجل فكفر أبى واستكبر، لأن كفره ليس قلبيا إنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الامتناع. كذلك لو أمر بالسجود لله عز وجل فامتنع فشأنه شأن إبليس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذن فمن أبى عن السجود محله الجنة أو النار؟ محله النار. مع من؟ مع إبليس، مع إبليس. وفيه عن جابر قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر، الشرك أطلقه فينصرف إلى الأكبر، والكفر أطلقه فينصرف إلى إلى الأكبر، ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر وأشرك، بنص الحديث. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة ثم رجع ومحجن في مجلسه، بقي الناس يصلون وهو باق على حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ إذن الذي لا يصلي ليس بمسلم، هذا واضح. قال بلى مسلم، ولكني صليت في أهلي يعني في بيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. ما أنكر عليه كونه صلى في بيته، وإنما أنكر عليه ماذا؟ أنه جلس والناس يصلون، هذا يعتبر خلاف السنة، ولذلك من صلى فدخل مسجدا والناس يصلون السنة ما هي؟ أن يدخل معه، ولا يجوز له أن يجلس، لأن فيه ماذا؟ فيه شبهة أنه يأبى الصلاة، يعني ما أدرى الناس الذي يرى، ما الذي يدريه أنه صلى في بيته؟ كذلك ما يدري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه صلاته في بيته، ما أنكر عليه صلاته فيه، لو كان منكرا لأنكر عليه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم لم يستفصل منه لماذا تركت الخروج إلى المسجد من أجل الصلاة، لو كان ثم لعذر لاستفصل منه، بل مجيئه بعد ذلك يدل على أنه قادر، لأنه صلى وأتى إلى المسجد، إذن قادر أو لا؟ قادر على المجيء إلى المسجد. تبين هذه الفائدة. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت وكذلك، يعني بمعنى إيجاد الصلاة وليس البحث به في الجماعة. وفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. والنفي النور هذا لا يكون إلا لكافر، أما المسلم معه ما معه من النور، وأما الكافر فهو الذي يقال فيه ليس معه نور ولا نجاة ولا برهان. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهذا شأن ماذا؟ هذا قرينة تدل على أنه إنما حشر معهم لكونهم قد استوى معهم في عصب الذنب وهو الكفر، كذلك لم يحشر معهم إلا للمشابهة. ورجال أحمد ثقات، كذلك الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا، أو داخل في المفهوم الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والمراد به كفر أكبر، لماذا؟ لأن كثيرا من الأفعال أو من الذنوب التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، ومعلوم أن الصحابة فهموا منها أنها كفر دون كفر، فلو كان المراد به كفر دون كفر لاختص الحكم هذا للصلاح بماذا؟ بالصلاة فحسب، وما عداها فلا يكون ثم ما هو كفر دون كفر. لكن ثم ماذا؟ ثم نصوص تدل على أن بعض الذنوب أطلق الشارع عليها أنها كفر، كذلك لا ترجع بعد كفارا، ها أكبر أو أصغر؟ أصغر، كفر دون كفر. ولو حملنا هذا النص على أنه كفر دون كفر، إذن كفارا نحمله على أنه أكبر ليس أصغر، لكنه محمول على أنه أصغر، فدل على أن مراد ابن شقيق هنا ماذا؟ الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، أو واضح بين، واضح بين. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نقل اتفاق، لا يرون شيئا من الأعمال، يعني أعمال الجاهل، تركه كفر غير الصلاة، صلاة فقط. وبهذا يستدل مع سائر النصوص على أن تارك الزكاة ليس بكافر إذا لم يجحد، أما إذا جحد هذا محل اتفاق. ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإلا فلا تخلوا سبيلهم بل اقتلوهم، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. فإذا شهدوا ولم يقيموا الصلاة بقي القتال، بقي القتال، ويؤتوا الزكاة، الحديث، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الآثار في شأنه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر في أن من ترك الصلاة فهو كافر، يعني كفرا أكبر يمرق به عن الإسلام. وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها، وإن قال لا إله إلا الله لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني لو ترك الصلاة جحدا هذا محل وفاق أنه كافر مرتد عن الإسلام ثم يقتل، محل وفاق يعني بين المتقدمين والمتأخرين، لا خلاف فيه عند أهل الإسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فيجب قتله لأنه مرتد، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه، هكذا قال الشارح أنا حكيته، وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس. وأورد قول النووي رحمه الله تعالى بناء على ما جرى عند المتأخرين في حكاية الخلاف عن السلف، فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قد اختلف العلماء فيه، يعني في من ترك الصلاة وهو مقر بها، قر يعني اعترف أنها واجبة، قال الصلاة فريضة، صلاة الخمس فريضة، لكن ما أريد أن أصلي، ما حكمه؟ قال: اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، جماهير من السلف والخلف، وهذا فيه نظر، بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، عكس القضية، يعني أكثر من هو من لم يكن تابعا لمذهب من المذاهب قال جماهير السلف على تكفيره، وجمهور أهل الحديث على تكفير، يعني وإن لم يحكوا إجماعا لكن الحكم بتكفيره ينسب إلى الأكثر، إلى الأكثر. النووي لتأثره بطريقة المتأخرين حينئذ عكس القضية، فنسب عدم تكفيره إلى الأكثر والقلة إلى تكفيره. ولذلك ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. انظر أحيانا المخالف لذلك طالب العلم لا يأخذ نسبة الأقوال إلى أصحابها من المخالف، لأنه يهون من شأنها، وهو مروي عن علي، هو صح عن علي رضي الله تعالى، وصح عن غيره، عن عدد من، ولم يذكر إلا علي رضي الله تعالى عنه، هذا فيه نظر. ومروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق ابن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل. إذن يقتل، يكفر ويقتل، يقتل ولا يكفر، لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله تعالى: واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن أقر النووي أن ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أنه كافر. احتج من قال بكفره، انتبه، احتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن من ترك الصلاة فظاهر الحديث يدل على كفره، ونحن مأمورون بماذا؟ بما دل عليه الحديث بظاهره، وما دام أن ظاهره هو هذا فنقول به إلا لدليل واضح بين، وسننظر في الدليل الذي قال به من لم يقل به بالظاهر. قالوا بالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، ليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور، يعني من يقول بأنه لا يكفر، نسبه إلى الجمهور، على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدخل بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله، والجواب عن ذلك أن هذا عام لا يستدل على المسائل الخاصة بأدلة عامة مع وجود المخصص. حينئذ إذا استدل بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حينئذ نقول هو من الشرك ومن الكفر فدخل في قوله لا يغفر، وإن أدخلته في قوله ويغفر ما دون ما صيغة عموم، وعندنا دليل خاص وهو ترك الصلاة فنخصه من الآية، إذن لا تعارض، لأن هذا الدليل أعظم ما يتمسك به من يرى أنه لا يكفر. ما الدليل على أنه لا يكفر؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن هذا ليس بشرك وهو ليس بكفر، فبقي ماذا؟ أنه ذنب من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر. جوابنا أنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، حينئذ أن يشرك به ويكفر به كما قال الطبري في تفسيره، وعلى الترادف بين الشرك والكفر لا إشكال، لا إشكال. ويغفر ما دون ذلك ما، قل هذه صيغة عموم، حينئذ عندنا دليل خاص وهو الحديث الذي قال النووي بأن ظاهره يدل على أنه كافر كفرا أكبر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجاء الدليل المخصص حينئذ نقدمه على ظاهر الآية. واستدل كذلك بعدم تكفيره بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها التحريم ودخول النار أو فيها دخول الجنة على مجرد قول لا إله إلا الله، وهذه أدلة عامة ومعنى أدلة خاصة، فالخاص مقدم على العام. ثم تعليق الحكم بدخول الجنة أو التحريم على النار على قول لا إله إلا الله ليس المراد به مجرد القول كما مر معنا، فلا إله إلا الله لها لوازم. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذن هو كافر، إذن هو لا يكفر لهذه الأدلة لكنه يقتل. إذن قول الجمهور الذين سبوا إليهم النووي أنه لا يكفر، لكن هل يقتل؟ نعم يقتل. وقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وإذا لم يفعلوا انتفت العصمة، انتفت العصمة. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم، تأولوا إذن ظاهره الكفر الأكبر، وتأولوا ما الداعي للتأويل تلك النصوص العامة؟ هل هو موجب للتأويل؟ هل هو موجب للتأويل؟ الجواب لا، لأن النص الذي معنا خاص، وهذه الأدلة كلها عامة ولا تعارض بين خاص وعام، وإنما ننظر في المسألة من جهة ما أثبته الشرع ونفى، فمن كفره الله تعالى وجب علينا أن نعتقد كفره. قال وتأول قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، هكذا تأولوها، أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر، وما هي عقوبة الكافر؟ القتل، أو أنه محمول على المستحل، يعني ترك الصلاة وهو مستحل لتركها، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. كل تأويلات بعيدة عن النصوص لا يدل عليها دليل واضح بيّن، ولذلك من تأمل النصوص الوحيين علم أنها دالة على أن من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا بغير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام، للأدلة الخاصة الدالة على هذا الموضع. وكل دليل استدل به الجمهور فهو إما عام وإما أنه ليس في موضعه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت وهذا فيه نظر بل لا يصح إطلاقه. قال ابن رجب في الفتح وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، انظر عكس ما عليه النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا ابن رجب سلفي بمعنى أنه متبع للعقيدة وكذلك طريقة السلف في الاستدلال والنظر، والنووي رحمه الله تعالى على جلالته وتقديرا له إلا أن يسلك مسلك المتأخرين الفقهاء، هذا فيه نظر، طريقة هذه ليست محمودة. قال ابن رجب في الفتح وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم، حكاه إجماعا منهم يعني من أهل الحديث، فثم ما ينسب لأهل الحديث إما على أنه قول الجمهور أنهم يكفرون تارك الصلاة يعني كفر أكبر، وحكاه بعضهم كإسحاق على أنه إجماع منهم لا خلاف، ليس هو قول أكثر بل هو محل إجماع عندهم، حتى إنه جعل يعني إسحاق قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان الأربعة مع الإقرار بها من أقوال المرجع، من أقوال المرجع، وهذا قول إسحاق. فإذا قلنا بأن الذي لا يكفر تارك الصلاة ولا الزكاة أنه مرجع لنا سلف كذلك، جعل من ترك الأربعة من أقوال المرجع، وكذلك قال سفيان بن عيينة أن من قال بكون تارك الأربعة ليس بكافر أنه من أقوال المرجع يعني لا يعرف عن السلف. فإذا نسب هذا القول إلى فئة ضالة منحرفة مبتدعة حينئذ نقول هو مخالف لما عليه السلف، فكونهم نسبوه إلى المرجع دل على أن السلف قاطبة على خلاف هذا القول. قال وكذلك قال سفيان بن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، يعني فرق بين ركوب المحارم وبين ترك الفرائض، ترك الواجبات قد يكون كفرا وأما ركوب المحارم يعني فعل المنهيات هذا ليس بكفر، هذا معصية من المعاصي، ف فليس بينهما السواء، فرق بين النوعين. قال: وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية من المعاصي، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي، فقال: هو كافر. صلاة فريضة ولا أصلي، فقال: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم، قال ابن رجب يعني في أنهم مرجع. واضح هذا؟ إذن كل من قال بأن ترك الواجبات مهما ترك بصلاة وما بعدها حينئذ لا يكفر، هذا قول المرجع، هذا قول المرجع ولا ينسب للسلف البتة. قال: وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض. وروى يعقوب عن ليث عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما في رمضان فقد كفر، يعني بغير عذر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. يعني هذه الخمس من ترك واحدا منها فهو كافر، والأربع من ترك واحدا منها فهو كافر. إذن هذا قول لبعض السلف، نريد أن نصل منه إلى قاعدة أن ما اختلف فيه السلف في التكفير وعدمه إذا قال به قائل متأخر لا ينسب إلى قول الخوارج، كما هو شأن كثير من الحمقى الذين لا يفرقون بين الخوارج وبين غيرهم. كلما كفر من كفر بما قال به بعض السلف قالوا هذا مذهب الخوارج، قل لا، أنتم الذين خرجتم على السلف. المعصية والذنب الذي لم يختلف فيه أنه كفر أو لا، التكفير به مذهب الخوارج. وأما الذنب الذي وقع فيه النزاع كالزكاة والصوم والحج، إذا رجح مرجح، نحن لا نرجح بأنه يكفر، لكن لو رجح مرجح واجتهد ونظر وثبتت الأدلة عنده أن من ترك الزكاة أو أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا فإنه كافر مرتد عن الإسلام، قل هذا له سلف ولو كان شخصا واحدا، وإنما نقول هذا أخطأ وهذا خالف النصوص إلى آخره. أما خوارج، كل من خالفنا في هذا المقل خوارج، قل لا، هذا ليس أو هذا لا يصدر عمن عرف معنى كلمة خوارج، هذه صارت في كل لسان حتى في الشارع، الصغار خوارج خوارج وفي أضال لا. قال: ويروى عن الحكم ابن عتيبة نحوه، وحكي رواية عن أحمد، يعني القول بالتكفير الخمس الأربعة، هذا قول محكي عمن قال يروى عن الحكم ابن عتيبة وحكي رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر من أصحابه، يعني اختار ماذا؟ أن تارك الزكاة يكفر، وأن تارك الصوم يكفر، وتارك الحج يكفر، هذا قول معتبر يعني معروف ليس بقول شاذ. وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، يعني من مالكية ليس مذهب الحنابلة فقط، وهو قول أبي بكر الحميدي، يعني من ترك واحدا من الأربع فهو كافر. من رجح ذلك، نحن لا نرجحه لكن إلا في الصلاة وهي محل إجماع، حينئذ من رجح تارك الزكاة أو الصوم أو الحج فلا يجوز لنا أن نقول إنه مذهب الخوارج، بل هذا لا يصدر إلا عن أحمق لا يعرف معنى كلمة خوارج، فليذهب ويتعلم. وأكثر أهل الحديث، قال ابن رجب، وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، وهذا هو الصحيح، أن ترك الصلاة هو الذي يعتبر كفرا أكبر، ونحكي إجماع الصحابة على ذلك. وأما ما عداه من الزكاة والصوم والحج فالراجح فيها أنه لا يكفر إذا أقر بها. وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم، وممن قال بذلك ابن مبارك وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وحكى عليه إجماع أهل العلم، وقال أيضا في جامع العلوم والحكم، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ يعني لا نصيب، بعضهم يقول لا حظ كامل، يعني ماذا أراد؟ أن يطبق القواعد على قول عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كذب، كذب على عمر رضي الله تعالى عنه. الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز أن يحمل على غير ظاهرها إلا بدليل. ثم هنا الدليل الذي ينبغي أن يحمل قول عمر على الكمال دليل من قول عمر، لا بآية ولا حديث، صحيح؟ يعني لو أراد أن يحمل هذا اللفظ لا يأتي بآية أو يأتي بحديث، وإنما يأتي بقول لعمر رضي الله تعالى عنه أنه لم ينفي الإيمان عمن ترك الصلاة. فأما أن نقول بهذا على جهة الإطلاق فهو غلط. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي ابن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن الشقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وقول ابن مبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، جمهور أهل الحديث على ذلك أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. ونحن نقول إذا ثبت عن الصحابة أو بعضهم رضي الله تعالى عنهم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، حينئذ نضم هذا الفهم إلى ظواهر النصوص، فظواهر النصوص باعتراف المخالف أنها تدل على أنه كافر، والمراد به الكفر الأكبر، هذا ظاهر النصوص ولا يختلف فيه، لكن أرادوا تأويله، حينئذ نقول تأويله هذا لو سلم بصحة التأويل، نقول لو لم يرد عن الصحابة ما يؤيد الظاهر قد يقال ما بالتنزل، لكنه جاء عن الصحابة ما يدل على التأكيد أن الظاهر مراد، حينئذ لا يجوز أن يحكى خلاف إلا إذا ثبت عن صحابي واحد أنه يقول بأن تارك الصلاة لا يعتبر كافرا، حينئذ نقول مسألة خلافية، هذا له سلف من الصحابة وهذا له سلف من الصحابة، ونرجح ما دل عليه ظاهر النصوص من الكتاب والسنة. وسيأتي بقية البحث فيما يتعلق بالزكاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.